هلا يمكن من الأصعب الأوقات أو اللحظات اللي كانت مرقت هي إنه ببداية الإصابة لما كانت الحرارة عم تطلع عندي حرارة كتير، وبعدني ما بعرف لوين بدها تمشي الأمور، إنه رح ضل بس حرارة ولا رح يصير في أعراض ثاني ولا رح أتعب أكتر، ولا دائما كان في عندي هذا الخوف من إنه شو بده يصير بعد لقدام. في أيامات كتير يعني نام وحط الموبايل جنبي وحتى شلت كلمة السر تبع الموبايل مشان ما أخذ وقت إذا اضطريت إني أفتحه، إني أفتحه بشكل سريع لحتى أتصل بحدا. كل ليلة كنت عم بفكر إنه أنا ممكن أتصل بحدا أطلب إسعاف، لأنه كنت أحس حالي إنه أنا كتير تعباني، فأنا ممكن بلحظة يزيد الموضوع وبالتالي أطلب إسعاف أو أطلب إن حدا يساعدني بشيء. ميساء إشقير، سورية مقيمة بألمانيا بمدينة فوبرتال، أصيبت بالكورونا وتعافت منها. كتبت تجربتها على الفيسبوك واعتذرت على الإطالة ونوهت إنها جاهزة لأي استفسارات. أنا بس شفت البوست تواصلت معها واتفقنا ننقل التجربة صوتياً عبر بودكاست كورونا، وهيك بتكون قادرة تتوسع بكل المعلومات وتحكي كل شي بالتفصيل، لأنه غايتها مثل ما كتبت تخفيف الفزع والرعب من المرض، مع التأكيد على عدم الاستهتار والجدية المطلقة بتنفيذ تعليمات الصحة لحتى نحمي حالنا ونحمي الآخرين اللي ممكن ننقلهم العدوى بدون ما نحس. سلامات، أنا ميساء شقير من سوريا، موجودة بألمانيا من حوالي 5 سنوات، مهندسة زراعية وخريجة أدب إنجليزي في نفس الوقت وصحفية. الانتقال المرض إلي إجا مو بألمانيا في الحقيقة، أنا كنت بزيارة بإسبانيا عند عائلة بتخصني، وبفترة الزيارة خلال الأسبوع اللي كنت موجودة فيه بإسبانيا زادت عدد الإصابات بشكل كبير كتير بإسبانيا، وانتقلت العدوى للبيت اللي أنا كنت فيه، وما عرفت بعد ما رجعت. يعني عمليا أنا لما بدأت الأعراض غير بعد ما رجعت، بس قبل ما أرجع بيوم دخلت السيدي على المشفى وكان في شك بأنها مصابة، فعمليا أنا رجعت من المطار على البيت وحجرت حالي بالبيت فورا لنتأكد انه هي اصابي او لا، وبعدين رجع بعد يومين طلعت النتيجة وطلعت فعلا مصابي، وكانت انا بنفس الوقت بلشت الاعراض عندي. سألناها ليش سافرتي بهالتوقيت؟ ما كان في تحذير من عدم التنقل؟ لا بالحقيقة ما كان في هذا الموضوع، سافرت انا ببداية الشهر وببداية اذار، لسه ما كان في باسبانيا اعداد اصابات قليلة، ما أنا منتشرة كثير، وبالمانيا كانت قليلة جدا اعداد الاصابات، فانه كان بعده الواحد حس انه الموضوع بعيد عنه، فأنا كنت عم باخد كل إجراءات السلامي وإنه لحتى ما أخذ المرض وما أنقله للعائلة اللي أنا رايحة لعندها، ومحاولة متابعة غسل الإيدين، الاهتمام بعدم التواصل كتير هون. بس بإسبانيا خلال هذا الأسبوع اللي أنا بقيت فيه صار التضاعف بالأعداد شيء غير طبيعي أبداً، خاصة بالمدينة اللي أنا كنت فيها. سألنا شوي مين ممكن يكون نقل العدوى للتاني؟ هلا ما في واحد يحدد بدقة مين أكيد كان السبب، ما بتوقع إنه أنا اللي أخذته، لأنه أنا بالمنطقة اللي أنا كنت فيها ما كان فيها إصابات، مدينتي هون ما كان فيها أبدا إصابات، ولحد هلا هي عدد إصاباتها قليل كتير، لكن بمدريد الإصابات بمدريد عالية كتير، ارتفعت بطريقة غير طبيعية، حتى يعني كانت ملفتة للنظر إنه ليش الزيادات الهائلة، يعني بالمئات يوميا الأعداد تزيد. على الأغلب يتهم الموضوع بالمترو، مترو الأنفاق هو اللي نقل العدوى، والأهم أنه بهذيك الفترة كانت مدريد لسه ما، كانت إسبانيا بشكل عام لسه ما سكرت لا جامعات ولا مدارس ولا أي شيء، وبالتالي كل أفراد العائلة اللي أنا كنت عندها كانوا لسه عم يطلعوا يروحوا على جامعاتهم وعلى شغلهم ويروحوا ويرجعوا بشكل طبيعي، كانت مدريد لسه، كانت إسبانيا لسه ما أنا حاسي بالخطر الهائل، فما كان في شيء مسكر، كان كله مسموح. يعني وأنا هنيك قبل ما تظهر الأعراض عند السيدي سيدة البيت بيوم تسكرت الجامعات، يعني قبل ما أجي بيومين تسكرت الجامعات، بس بالفترة الأولى ما كان في شيء مسكر، بالتالي يعني طبيعي إنه الناس بمتروات مزدحمة جدا جدا، يعني إنه طبيعي إنه تنتقل العدوى كتير. أنا بصراحة إذا كنت مكان ميساء كان رح يكون شعوري خوف بشكل كبير. سألتها طب يعني ما خفتي لما عرفتي إنه صديقتك أصيبت بالكورونا؟ هلا بالشكل العام اكيد هو ان شاء الله ما حدا بيمر فيه هذا الاحساس، الاحساس كتير مزعج ومخيف، يعني ضمن كل شيء عم نسمعه وعم يتداول بوسائل الاعلام عن خطوره الموضوع. بس بالشكل العام انا ماني حدا خويف، يعني بجواتي ماني حدا خويف وما عندي فوبيات كتير، الا اني انقل العدوى لاخرين، الا ان انا اكون سبب باصابه اخرين. يمكن هاي اللي تحولت لفوبيا حقيقيه عندي من ساعه اللي عرفت انه ممكن اكون مصابه. غير هيك على حالي ما كان عندي فوبيا عاليه، يمكن انا بحس انه انا كويسه، اموري صحتي منيحه، مناعتي معقوله، ما عندي امراض، وبقنع بالعلم اللي بيقول انه معظم المصابين ما راح يحتاجوا اسعاف ولا راح يحتاجوا مشفى ولا راح يموتوا، بالنسبه العظمى يعني من المصابين راح يمر عليهم الموضوع كمرض. فكنت قنعاني بهيك تماما يعني. بس مع هذا هو بالحقيقة أكيد كان في خوف من أنه أنا كيف راح يمر علي، شو ممكن يكون في بجسمي، شو ممكن تتطور الحالة. إضافة للخوف المهم جدا واللي لازم هذا على الأقل هو يكون رادع للناس، هو على الآخرين. يعني أنا أحد المصابين، السيدة هي الوحيدة اللي دخلت المشفى وهي كانت بوضع خطر كتير، وهي من الناس اللي كان في خوف عليهم من الإصابة. فبالتالي يعني مجرد خوفي عليها هو بحد ذاته كان شيء مرعب كتير، كان سيء مو طبيعي. كيف بدأت الأعراض وشو الإجراءات اللي اتخذتها ميساء من بعد الإصابة؟ لما بدأت ارتفاع الحرارة، يعني خلال ساعات قليلة صارت الحرارة عالية كتير وما عادت، وقفت لتسعة أيام. هذا العرض الأساسي اللي هو على كل الأحوال هو عرض مشترك بين كل المصابين اللي أنا بعرفهم. بالبيت أنا لوحدي ما معي حدا، ويمكن هذا كان عامل إيجابي بهاي المرحلة، إيجابي وسلبي بنفس الوقت، لأنه هو عامل إيجابي كوني ما ماني خايفة أهدي حدا معي من عائلتي أو من بيتي، أو أنا عايشة لوحدي وبالتالي كنت ببيتي براحتي. بس أكيد في طرق لما يكون الواحد معه عائلة لحتى يقدر يحجر على نفسه. من سلبياته طبعا إنه أنا كنت لحالي خلال فترة المرض كلها، يعني ما كان في حدا يقدر يساعدني بأي شيء غير بعض الأصدقاء الجميلين يعني اللي صاروا يجيبوا لي الأغراض يتركوها عند باب البيت وأنا أنزل أخذها. الأعراض كانت حرارة، ألام بالجسم، بالظهر، بالمفاصل، وجع راس، صداع، إسهال ليومين ووقف. بعدين اجى الرشح، واللي استمر الرشح استمر اكثر من اسبوع. بالشكل العام بالنسبه لي هي كانت اعراض معتدله، لانه ما احتجت ادخل مشفى، ما احتجت غير اني اخذ خوافض حراره دائمه، مسكنات مع خوافض الحراره، ونفس الوقت بلشت اهتم بموضوع المي، كتير مفيده للجسم، كل السوائل سواء السوائل السخنه اللي كمان مفيده هي بحالات التعب والحراره، اضافه للماء، الماء شرب المي بشكل طبيعي، المي العاديه هذه كمان كتير كان شيء مهم. اهتميت بموضوع أكلي، إنه خضار كتير، سلطات يومية، فواكه، أكثر من الاعتماد على أي شيء ثاني. يعني هذول كان اعتماد أكلي عليهم خلال الفترة كلها، لنصائح طبية بإنه هذول عمليا بيساعدوا الجسم على إنه يقدر يتخطى الموضوع لوحده. بالنسبة للإجراءات، بس بلشت الأعراض ثاني يوم وعرفت إنه صديقتي مصابة بالكورونا، فأنا خبرتهم، بلشت خبر الجهات المختصة. هلا هذا بيختلف بين دولة ودولة، وبألمانيا بالشكل العام النظام الصحي كويس كثير، وحاليا صار أفضل بكثير من الأيامات الأولى. بس إنه مع هذا كانت الاستجابة، الحقيقة كانت استجابة سيئة، ما كانت كويسة بالمرحلة الأولى، يمكن لأنه هني حسوا إنه أنا ماني بحاجة مشفى، وبالتالي تأخرت شوي الإجراءات لمنه حددوا لي موعد إني أعمل التحليل لأتأكد إنه أنا مصابة كورونا. أخذ الموضوع 4 أيام لعملت التحليل وأربع أيام لطلعت نتيجة التحليل. فعملياً أني للثمان أيام من بداية الإصابة اللي عرفت أتأكدت إنه أنا مصابة كورونا. نفسياً أنا كنت متأكدة لأنه كانت الأعراض عندي قوية كثير، وكنت متأكدة إنه العائلة اللي كانت عندها كلهم مصابين الأربعة يعني، فبالتالي أنا أكيد مصابة. لكن مخبريا ما أجا الموضوع غير الثمان أيام من الإصابة. بعدين صاروا مديرية الصحة هون عمليا هون من وقت اللي أنا خبرت حتى من قبل ما ياخذوا التحليل، صاروا يوميا يتصلوا فيني إنه من بعد التحليل، مو من قبل التحليل، من بعد التحليل صاروا يوميا يتصلوا فيني إنه شو الوضع، عندك سعال، عندك ضيق نفس، هذول أكثر شيء كانوا يسألوا عنه. على ما يبدو إنه مجرد ما صار في سعال أو ضيق نفس شديد هو هذا الأهم، فوقتها ممكن يحولوني على المشفى. أما ما طول ما هي الأعراض ما فيهن ما بيفيدني شيء المشفى، فما في داعي روح على المشفى. كان بس الفكرة أنه بيسألوا يوميا وبيقولوا لي خليكي بالبيت، حتى قبل ما تطلع نتيجة التحليل أنه بس خليكي بالبيت، يعني أعملي حجر لأنه على الأغلب أنت مصابة. وهذا استمر حتى بعد ما طلعت نتيجة التحليل، كمان ظلوا يتصلوا أنه يوميا بشكل يومي يتأكدوا أنه أنا منيحة واموري كويسة، وبعدين حددوا لي موعد نهاية الحجر. بس بنفس الوقت قالوا لي انه لازم تستني لحتى تعملي التحليل الثاني اللي بيتاكد انه انت بطلتي مصابه، وهذا التحليل الثاني المفروض انه خلال ايامات الاسبوع هذا، هلا بكره بعد بكره، يعني خلال يومين ثلاثه المفروض انه يعملوا. لكن الاعراض انتهت تماما من حوالي 3 ايام. كمان حبينا نتاكد من موضوع المناعه، قديش مثل ما عم بيقولوا إنه مهم جدا للشفاء والتحسن. بالشكل العام بتوقع أنه مناعتي كويسة، عندي ثقة بمناعتي خلال حياتي كلها، يعني ما بمرض كتير، بقرب بس مو كتير. أكيد له علاقة الموضوع بالمناعة، لأنه المناعة هي اللي بتقدر توقف الفيروس عند حد معين، أنه هو مجرد ما نزل على خلايا الرئة إذا قدر الجسم أنه يوقفه، إذا ما قدر يوقفه فهو بده يتجاوز ويعمل مشاكل بالرئة أو ببقية أعضاء الجسم. كل الناس اللي دخلت بمراحل سيئة بتوقع أنه هي عندها مشاكل مناعية، هذا مش بس رأيي وحتى من التجربة اللي نحن موجودين فيها. نحن 5 أشخاص مصابين، الوحيد اللي صارت أعراضها أكثر من العادي هي اللي مناعتها قليلة، واللي نحن كلنا كنا بنعرفها بالأصل إنه هي مناعتها قليلة. التأكيد على تقوية جهاز المناعة، حتى لو الواحد مش مصاب، بعده مش مصاب لحد هلا، إحنا عنا أشهر من المرض ما بيعرف الواحد إمتى ممكن ينصاب، أشهر من المرض بالعالم يعني. وبالتالي التركيز كتير لازم يكون على رفع المناعة قبل ما تنصاب، وحتى أثناء الإصابة إنك تساعد جسمك على إنه هو يتعدى المرحلة. كيف كانت الاستجابة من النظام الطبي بألمانيا؟ وشو رأيها بشكل عام بتعامله مع أزمة كورونا؟ تأخرت ألمانيا، بتوقع الكل مأجمع على أنها هي تأخرت، وهذا الحكي إن شاء الله أنه ما يكون له أثر سلبي. لحد هلا كنا عم يعلنوا أنه نظامهم الصحي جيد وعلى استعداد حتى إذا تحول الموضوع لجائحة أو لوضع أسوأ من هيك، يعني حتى هذا في إعلان جديد يعني اليوم كان بأنه نحن بمرحلة الهدوء ما قبل العاصفة، فهني متوقعين العاصفة القادمة، وهني عم بيقولوا أنه هني جاهزين لها على الأقل كمشافي، كأدوات طبية، كأجهزة تنفس. وتوقع ألمانيا فعلا جاهزة لهذا الموضوع، ألمانيا بنية النظام الصحي فيها قوية جدا جدا، بالمشافي بالعيادات بالشكل العام بنيتها قوية جدا. بس هذا ما في الواحد يحكم عليه أبدا، لأنه إسبانيا المفروض أنها هي عندها بنية نظام صحي قوي كثير، وإسبانيا حاليا دخلت بمرحلة الكارثة، يعني الكارثة الحقيقية أنه اليوم طلع بإسبانيا أنه اللي عمره فوق 65 سنة ما رح يدخلوهم على المشافي، في حال كان في واحد عمره أقل من 65 هو اللي رح يدخل. يعني بلش موضوع الاختيار ما بين المرضى أنه مين اللي يدخل مشفى وينحط على المنفسي ومين اللي ما يدخل مشفى، فهذا هون بلشت الكارثة الحقيقية واللي هي بتشبه كارثة إيطاليا. بألمانيا لحد هلق ما بتوقع ابدا فيه هيك شيء، وبتوقع حتى لو وصلت له راح توصلوا متاخره كثير، ان شاء الله بتكون الامور احسن. بس هي فعلا ما بتطبق حجر صحي قاسي، يعني نحن بالنسبه لنا كان هو الحجر بانه هو تسكر كل شيء له علاقه بالترفيه والتسليه، الاسواق، الماركتات كلها، ما ظل غير الصيدليات واماكن بيع الاكل، اماكن بيع الجرايد، يعني في بعض الاشياء ظلت موجوده. بس الاهم انه هني سامحين انك انت تمشي بالطريق شخصين، انت ما بدك ولوين ما بدك، بس مو اكثر من شخصين، شخص واحد او شخصين، واذا كانت عائله كامله فما مشكله تمشي العائله مع بعضها حتى لو كانت كل الاعداد. مسامحين انه الواحد ينزل يتمشى، يعمل تنفس، يعمل رياضه اللي بده اياه برا بالطريق، بس انه يحافظ على مسافات بين الناس. بتوقع هذا ما هو اجراء صارم ابدا، هذا راح يزيد شويه الحاله، وما بعرف ليش المانيا اتخذته مع انه بقيه الدول اخذت اجراءات صارمه اكثر من هيك بكثير. يبدو انه هن واثقين فعلا من نظامهم الصحي، احتمال يكون هيك الموضوع، او انه هن خايفين على الناس من العزله، يعني بالاصل المانيا فيها نسب انتحار من الوحده، فانه خايفين على الناس من العزله. فما بعرف شو السبب اللي ممكن يكون وراء الموضوع، لكن لحد هلا فعلا هي ما طبقت نظام قاسي، ان شاء الله ما نوصل له ان شاء الله. مين كان عم بيتابع معك صحيا ويوجهك طبيا؟ هن نفسهم بمديريه الصحه؟ بالحقيقة لا، مديرية الصحة ما دخلوا أبدا بهذا الموضوع، وحتى اللي عم يتواصلوا معي كانوا مانون أطباء. يعني أنا لما مرة سألتهم عن شغلي طبية قالوا لي نحن بنعتذر بس إذا بدك بنسألك الأطباء ومنجاوبك، بس إنه هني مانون أطباء. أنا تواصلت مبدئيا مع الدكتور العائلي تبعي، هم بألمانيا كل شخص بيكون عنده طبيب هو طبيب العائلي، فتواصلت معه من أول يوم، فهو اللي مبدئيا نصح بخفضات الحرارة، وكمان لحظي الجيد إنه أنا عندي أخت طبيبة، فهي الحقيقة اللي كانت عم تتواصل معي بشكل يومي، وهي اللي كانت بتتابع الحالة، ما احتجت إني أنا أطلب المتابعة من حدا ثاني. بس السلطات هون لا ما تابعت. حبينا نعرف من ميساء بشو اختلفت وبشو تقاطعت حالتها مع حالات أفراد العيلة الصديقة بإسبانيا. الشيء اللي بيجمع الكل هو الحرارة العالية كتير، هذا اللي صاب الكل الخمسة. الأعراض الباقية بتختلف، أنه هلأ أنا ما صار عندي سعلي ولا ضيق نفس. 3 من المصابين صار عندهم سعلي، وسعلي قوي جافي، والصبية صار عندها ضيق نفس شديد، هي اللي دخلت المشفى. طبعا هاي حالة خاصة كتير، خلينا نشيلها شوي على جنب. البقية هني رجل وولاده 2 شباب، والكل انصابوا. العرض كمان عند الكل، عند الشباب كان كله هو سعال. كان في التهاب غدة نكفية عند واحد منهم، ما دخلوا مشفى، الكل ما دخلوا مشفى. في اثنين منهم الأب وواحد من الشباب كان عنده التهاب رئة خفيف، هذا صار بعد الإصابة بالفيروس بأسبوع أو أكثر شوي. عملوا لهم صورة رئة وتأكدوا أنه الالتهاب خفيف، فعطوهم الأدوية المناسبة، أخذوا الأدوية، وحاليا الكل بوضع تحسن، الكل الحمد لله بطور التحسن بطور الشفاء. عم يخفوا يعني يوم بعد يوم عن يوم، كل يوم عن يوم أحسن، لكن لسه ما شفوا تماما. الحالة الخاصة هي حالة السيدي، هي حالة خاصة جدا، وهي من الحالات الخطيرة يعني بالحقيقة كانت بالنسبة للإصابة، لأنه هي مريضة ربو وعندها أمراض مناعة ذاتية. فمن وقت اللي دخلت المشفى انحطت بعناية خاصة كثير، وكانت في أكسجين وفي أدوية، كانت متابعة من الأدوية بشكل كامل. كمان هلق هي صلت 3 أيام طالعة من المشفى، وكمان أمورها كويسة الحمد لله، يعني بلشت تستقر تماما. في مضاعفات لسه للمرض، لأنه هي كمان صابت بدات رئة بعد الإصابة بالكورونا، وبالتالي صار بدها شوية متابعة خاصة. بالنسبة للأنظمة الصحية، الدول الأوروبية بالشكل العام أنظمتها الصحية كانت كويسة. إسبانيا مثل ألمانيا حاليا ما دخلوا غير السيدي على المشفى، البقية حتى كمان طلبوا منهم نفس الشيء، أنه ضلوا بالبيت ما طول ما أنتم ما إنكم محتاجين بشكل إسعافي للمشفى، لأنه يبدو أن الحالات المحتاجة بشكل إسعافي للمشفى هي صارت كتير كبيرة وصارت أكثر من قدرة النظام الصحي على التحمل. ألمانيا لسه ما فيها هاي الحالة، لسه ما وصلنا لهاي المرحلة، لكن إسبانيا على ما يبدو أنها هي بدأت توصل فعلا، بأنه صار ما عاد قادرين يعالجوا الكل، وبالتالي أي حدا بعمر صغير وقادر يظل بالبيت فهو لازم يظل بالبيت. طبعا أنا بالذات عمري 46 سنة، البقية بين 23 و57. بالشكل العام أنا ماني حدا خويف، يعني ما بدخل بالفوبيات ببساطة، وحتى لما انصبت ما كنت خويفي، يعني أنه أنا عبكون حذرة، عبكون دقيقة بالتعامل مع حالي مع الأعراض، بس مو برعب يعني مو بخوف. وبعدين بلش يتحول الموضوع لنكتي، لمحاولة دائما للضحك، محاولة دائما للمزح، حتى بيني وبين المرضى الآخرين، والتواصل أنه مين مصاب أكثر من الثاني، مين عبين وجع أكثر من الثاني، بشكل نكت يعني بشكل ضحك، انه تعليق على بعضنا بطريقة ما. كمان هذا ساعد بالحقيقة، انا متأكدة انه هو ساعد كثير. احساسي انه في حالات اسوأ من حالتي، وبالتالي خلاص لازم الواحد يكون منطقي وهادئ ليتعامل مع حالته، انه تمام الامور هيك منيحة ما في مشكلة، نحن ما وصلنا للمرحلة السيئة. فكرة حتى انه نحن انصبنا بالمراحل الاولى، يعني المرحلة الأولى اللي بعد المستشفيات كانت بعدها عم تتعامل بشكل جيد وعندها قدرة على الاستيعاب وكده، انه حتى لو احتاجت مشفى ما في مشكلة، يعني ما في كارثة لحد هلا. فيمكن هيك صرنا نقنع نفسنا انه اوكي كويس منيح اللي انصبنا بالمرحلة الأولى، احسن ما ينصب الواحد بمراحل متقدمة. هيك تفاصيل، انه كلها محاولات لحتى انه الواحد ما يدخل بموضوع الرعب، انه انا انصبت بس معناته انا رح موت، وهذا الحكي ما هو صحيح ابدا ابدا. يعني نحن 5 حالات منهم حالة خاصة جدا، ومع هذا الخمسة الحمد لله هلا بأطوار الشفاء، فانه هذا بيساعد نفسيا بتوقع كثير. ما كانوا سهلين ابدا ابدا هذول الفتره، قلق وخوف وتوتر، بس انه نعمي وجود الانترنت ووسائل التواصل، يعني هاي النعمه الاساسيه اللي كانت موجوده اللي خلتني اقدر اتواصل مع الناس، وخلت الناس ظلت تتواصل معي على مدار الساعه. دائره مقربه، دائره ضيقه اللي كانت تعرف، بس مع هيك ماني ما تركوني ابدا، يعني اصدقاء او اهل او من الناس اللي كانوا يعرفوا بهاي المرحله، فانه يوميا كانت تشغلني الاتصالات لفتره طويله. اضافه للحاله الصحيه السيئه، يعني انه انا ما بس عبراقب امتى تطلع الحراره وامتى تنزل الحراره. يعني هلا يمكن من الاصعب الاوقات او اللحظات اللي كانت مرقت هي انه ببداية الإصابة لما كانت الحرارة عم تطلع، عندي حرارة كتير وبعدني ما بعرف لوين بدت تمشي الأمور، انه رح تضل بس حرارة ولا رح يصير في أعراض ثانية ولا رح اتعب أكتر، ولا دائما كان في عندي هذا الخوف من انه شو بده يصير بعد لقدام. في أيامات كتير يعني نام وحط الموبايل جنبي، وحتى شلت كلمة السر تبع الموبايل مشان ما أخذ وقت إذا اضطريت إني أفتحه، إني أفتحه بشكل سريع لحتى أتصل بحدا. كل ليلة كنت عم بفكر إنه أنا ممكن أتصل بحدا أطلب إسعاف، لأنه كنت أحس حالي إنه أنا كتير تعباني، فأنا ممكن بلحظة يزيد الموضوع وبالتالي أطلب إسعاف أو أطلب إنه حدا يساعدني بشيء. بس الحمد لله مرقت الأمور سلام وظلت على نفس الوتيرة، هي عمليا 9 أيام ما زادت الأعراض أبدا. بس تقدم الموضوع وصار 7-8 أيام اعتدت على الحالي بإنه هي خلص هذا حد الموضوع عندي، ما رح ياخذ أكثر من هيك، وفعلا ما أخذ أكثر من هيك. بالنسبة للأغراض هلا أنا ماني ما بعرف شو عم بيصير برا، عم يخبروني أصدقائي، بس إنه أصدقائي هن اللي كانوا يأمنوا لي الأغراض على البيت، شو ما بدي أحتاج بطلب منهم. في شاب صديقي ساكن بنفس المدينة وعنده سيارة، هو اللي تكفل بالموضوع بمعظم الوقت، بيشتري لي الأغراض اللي أنا بدي إياهم وبيحطهم عند كعب الدرج بالبناية تبعي، وأنا بنزل باخذهم من تحت بعد ما يروح، لحتى ما أعمل كونتاكت معه وما أعمل كمان ما أعديه بشي. صار في فوبيا طبعا هون كثير من موضوع نقص الأغذية أو كذا، رغم إنه ألمانيا بالشكل العام ما فيها هيك شيء لحد هلق أبدا، يعني بتفضل مستودعات وبترجع بتتعبى، ما بنعرف لقدام شو راح يصير، بس هلق هيك الموضوع. فكمان حتى أصدقائي جابوا لي موني، يعني بشكل إنه إذا صار شيء فإنه ما أكون أنا بهاي المرحلة ما قدرت أمن موني تبعي. بالشكل العام هني فترة صعبة جدا، أما بتمر، يعني بتمر، يعني خلاص بس يقنع الواحد إنها هي فترة وبدها تمر فبتمر. تساؤل بيخطر على بال الكل، وأكيد خطر على بال ميساء، كيف رح تتصرف وتتعامل إذا الناس ضلوا يتجنبوا التواصل معها حتى بعد شفائها من كورونا؟ ايه والله اكيد عم بفكر فيها، يعني اكيد مرت بتفكيري، ما انا ماخذه حجم كبير كثير، بس مرت بتفكيري اكيد، لانه يعني من هلق بتسمعيها من الاخرين وبعدني عم باخذها بضحك، لحد هلق بعدني عم باخذها بمزح. في هذا مثلا من اصدقائي اللي عم يجيبوا لي الاغراض، فانه في ناس من اصدقائهم صاروا خايفين منهم، يعني رغم انه هن ما عم بيتواصلوا معي ولا اي شيء، بس مجرد انه هن عم بيجيبوا اغراض على بيت وحدي على بنايه حدا مصاب بالكورونا، فهن ممكن يخافوا منه. فانه انا بعدنا عم نضحك يعني على الموضوع، انه فلان قال هيك وفلان قال هيك وفلان خايف من انه انا عم بجيب لك الاغراض، معناته انا اكون ناقل العدوى. وبتوقع هذا الموضوع رح يستمر بعدين، انه حتى انا كنت عم بشارطهم لاصدقائي هون انه مين منكم رح يكون اجرأ واحد بانه هو يستقبلني ببيته بعد ما اطلع من الكورونا. بتوقع انه ممكن ياخذ الموضوع شويه يعني وقت لمن ترجع الناس شوي يعني تقنع بانه انا ما عاد بنقل المرض. والحقيقه فكرت فيه حتى قبل ما انشر البوست، بانه يمكن يكون هذا احد العوامل اللي بتمنع اكثر من انه يحكوا عن انه المصابين، لانه اجتماعيا للاسف، اجتماعيا بمجتمعاتنا العربيه كلها للاسف، انه الواحد بصير متهم لما يكون مصاب. بس مع هيك أنا حسيت أنه إذا أنا حكيت فتجربتي مع تجربة الأربع أشخاص الآخرين هي شيء ممكن يكون مفائل للناس، يخفف حالة الهلع، بس حالة الهلع الموجودة. وإذا حتى لو كانت نتيجته أنه في ناس ممكن تتحايدني مستقبلا، فهي رح يكون لفترة مؤقتة وبعدين بدها تنتهي، يعني هاي المشكلة بالعالم كلها ما رح تستمر، يعني هي بدها تاخذ فترة وبدها تنتهي. وأنا واثقة أنه في أشخاص من المقربين مني من أصدقائي ما رح يكونوا هيك، هني رح يكونوا التعامل معي كويس، وبكل الحالات كل العلاقات الاجتماعية بهاي المرحلة هي شبه متوقفة، فإنه راح يكون الواحد كتير محدود تواصلاته مع الناس. فإذا عنده الواحد شخصين ثلاث أشخاص يقدر هو يتواصل معهم، وهدول أنا متأكدة إنه هني راح يكونوا إيجابيين بالتعامل معي بعد ما أطلع، فإسا بكفي هذا الموضوع. وما طبعا ما بلوم ولا أي حدا على الخوف، يعني الخوف حالة طبيعية وما في الواحد يحكي عنها أي شيء أبدا، هي حالة طبيعية تماما، ما بلوم عليها ومتفائلة. الزمن بده ينهي الموضوع، يعني أكيد الزمان بده ينهي. شو ممكن يكون رأيها بتعاطي الإعلام مع أزمة كورونا؟ المبالغة بأنه الإعلام على ما يبدو بيركز على الخبر السيء، وبالتالي يعني دائما بتسمعي بالأخبار أنه اليوم في إصابات جديدة رقم كذا، اليوم في أموات جديدة رقم كذا، بتسمعيها 10 مرات باليوم، 20 مرة باليوم، بينما بتسمعي عدد حالات الشفاء مرة باليوم. ففي تركيز دائما، يعني ما بعرف ما أنا اتهام للإعلام، بس الإعلام بيركز دائما على الخبر السيء لأنه هو خبر، الخبر الجيد ممكن ما يكون خبر. هاي الناحية اللي عم بتخوف الناس. أنا متأكدة من صحة إنه في أعداد كبيرة كتير، في إصابات كارثية ببعض الدول مثل إيطاليا، وهلا بدأت إسبانيا، هاي أنا متأكدة منها وصحيحة. أعداد الناس اللي ما بتموت كمان ممكن تكون هي للأسف هي أعداد صحيحة، لكن يعني دائما لازم نربطها مع عدد الإصابات، يعني نربطها مع عدد الإصابات، مو بس عدد الإصابات المسجل، مع عدد الإصابات اللي موجود بالبيوت واللي ما هو مسجل. كل بيت من المصابين كورونا ممكن يكون فيه 3 أو 4 مصابين آخرين غيره، وبالتالي النسبة هي بتكون أقل بالحقيقة من هيك بكثير، أقل من النسب اللي عم تنعطى يعني. بس التركيز على الأرقام لحالها بمعزل عن أرقام الإصابات الأساسية الحقيقية الكبيرة، أو بمعزل عن أرقام الشعوب نفسها، هو اللي بيخوف. الصح تماما كمان اللي عم بيقوله الإعلام هو دور إنه الواحد يخفف من انتقال المرض، هذا كثير صح، لأنه ببساطة أي حدا مصاب بيطلع هو ممكن ينقل المرض لعشرات، حتى لو ما كانوا مقربين منه، يعني كون كل التقارير عم تدل على أنه الفيروس ممكن يبقى على الأسطح لفترات طويلة، وبالتالي أي حدا آخر مرق ولمس نفس السطح وحط إيده على وجهه هو عمليا نقل الإصابة، هذا الخطر الحقيقي اللي عم بيصير بالموضوع، وهذا اللي الناس بعد ما انا مستوعبته كثير، الناس المستهترة يعني انا ما انا مستوعبته، وانه بهاي الحالة كمان هذا الحكي منطقي جدا، انه بحالة الناس استهترت وارتفعت الاعداد، وللاسف انه هي عم ترتفع لانه الدول بالاصل استجابت متأخرة كثير للموضوع، في حال ارتفعت الاعداد فعم بيصير في ضغط اعداد اصابات كبيرة كثير بوقت قصير او بوقت واحد، يعني في عدد كبير من الاصابات بوقت واحد، هذا الضغط هو اللي بخوف، بس لانه عمليا عم ممكن يوصل المشافي لمراحل انها صار في المرضى أكبر من طاقة النظام الصحي بالمنطقة. بهاي الحالات بصير الناس اللي ما راح تقدر تفوت على النظام الصحي هي معرضة للموت أكثر بكثير، وبالتالي أكيد كل واحد فينا ممكن يكون له دور بأنه هو يخفف من عدد الإصابات. هذا كتير شيء مهم وكتير شيء ضروري. حتما موضوع غسيل الايدين كمان هو موضوع صحيح، والاستجابه له كمان صحيحه، كونه ما في كتير اصلا معقمات انقطعت من معظم الدول، اختفت المعقمات ما عادت موجوده لا بالصيدليات ولا باي اماكن، وبالتالي الحل الوحيد بالنسبه لنا هو غسيل الايدين بالصابون لمده 20 ثانيه، ولهذا اللي عم ينصح فيه بالعالم كله. بتوقع هذا كتير ضروري انه الناس تطبقه. لاي مدى ثقتها انه النتيجه رح تكون سلبيه؟ حالتي الصحية اللي أنا حاسة إنها هي صارت تماما منيحة ومتفائلة جدا إنه التحليل أكيد رح يطلع سلبي، هيك أنا متفائلة تماما، يعني إن شاء الله أكون تفاؤلي بمحله. الحمد لله على سلامة ميساء، إن شاء الله النتيجة تكون سلبية. نتمنى لكم الصحة والسلامة دائما، وللمرضى الشفاء العاجل. بهالحلقة من بودكاست كورونا كنت معكم أنا مها بالإعداد والتقديم. اسمعونا دائما من خلال موقعنا الان.fm، ومن خلال منصات البودكاست جوجل وأبل، وأيضا ساوند كلاود وتطبيق أنغامي. إلى اللقاء.